الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين، أما بعد، فقد قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أفضل الأعمال الإيمان بالله والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم علم الحلال والحرام. العلم بالله هو اعتقاد أن الله موجود أزلي أبدي لم يسبقه عدم، وجوده لا يقارن الزمان والمكان، كان قبل المكان والزمان موجودا، وما سواه كله حادث. والله تبارك وتعالى لا يتصف بصفة حادثة، كل صفاته قديمة أزلية أبدية لا تنقطع، له قدرة واحدة أزلية أبدية لا تنقطع، ومشيئته واحدة ليس لها ابتداء ولا انتهاء ولا تنقطع. ليس مثلنا، نحن نشاء ثم نشاء بعد ذلك، وهكذا مشيئتنا متجددة. أما الله فمشيئته واحدة، ولله تعالى كلام واحد لا ينقطع، لأنه ليس حرفا ولا صوتا، الحرف والصوت ينقطعان، أما الله فلا يجوز عليه أن ينطق بالحرف، الحرف حادث له ابتداء وانتهاء، الله ذاته أزلي أبدي لا تقوم به صفة حادثة. وأما قوله تعالى: فإنما يقول له كن فيكون، معناه إذا أراد الله في الأزل وجود شيء يوجده بحكمه الأزلي، فالله حكم في الأزل بوجود العالم، فكل شيء يوجد في الوقت الذي علم الله وأراد الله أن يوجد فيه. قال الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: كلام الله واحد ليس شيئا متقطعا. فالمالكية والشافعية والحنابلة والحنفية كلهم قالوا: كلام الله واحد، علمه واحد، قدرته واحدة، مشيئته واحدة، وسمعه واحد، بسمع أزلي أبدي يسمع كل الأصوات، ليس بسمع يتجدد، ليس سمعه متجددا. نحن سمعنا يحصل عند حدوث الصوت، الله سمعه أزلي أبدي، سمعه تعالى واحد ورؤيته كذلك. فربنا عز وجل أزلي أبدي، كل صفاته أزلية أبدية، ليس مثل الخلق. الله تعالى صفاته ليست حادثة، أما العالم فحادث، لأنه يتحول من حال إلى حال. الأرض حادثة مخلوقة، كانت معدومة ثم وجدت، وكذلك السماء والعرش والنور والظلام. الظلام خلق أولا قبل النور. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الليل خلق قبل النهار. فالمسلم الموحد هو الذي يعتقد أن الله تعالى موجود أزلا وأبدا بلا مكان ولا جهة، ليس له كمية ولا كيفية. الكمية هي الحجم، هي الجسم، والكيفية هي الحركة والسكون والقيام والقعود والانزعاج واللذة، والله منزه عن هذا كله. قال عن نفسه في القرآن: ليس كمثله شيء، أي لا يشبه الله شيئا من خلقه على الإطلاق. فالخير في من يتعلم ويعلم، كل واحد منا يعلم غيره من أهله وأصدقائه: إذا جلستم في مجلس تكلموا بهذه العقيدة، عقيدة أهل السنة، والحمد لله أولا وآخرا.